السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله، نستأنف وإياكم الدرس 19 من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان معاوية بن أبي سفيان، وهذا هو الدرس الأخير للفصل الدراسي الأول. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض من أو تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض محاور لسيرة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. تكلمنا عن نسبه وعن فضله وعن أبرز صفاته، واليوم راح نتكلم إن شاء الله تعالى عن أربع محاور أخرى للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. راح نتكلم عن المحور الأول اللي هو دوره في خدمة الإسلام، وعن خلافته، وعن أهم منجزاته، وعن وفاته رضي الله عنه وأرضاه. ومع المحور الأول اللي هو دور معاوية بن أبي سفيان في خدمة الإسلام، طبعا ممكن نقسمها أو نقسم الدور الذي قام به معاوية بن أبي سفيان إلى أربعة أدوار قام بها على حسب الزمان الذي كان فيه. فممكن نقسمها على أربعة أزمنة: زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن سيدنا أبو بكر، وزمن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وزمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاهم. أما دوره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد شارك وقد شهد غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك مباشرة في غزوة تبوك ضد الروم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زمن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد شارك رضي الله عنه وشهد حرب المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام في عهدي وفي خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب فكان له دور بارز في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين، أو أول هذه الأشياء، فقد شهد معركة اليرموك ضد الروم، وشهد فتح الشام وبيت المقدس. الأمر الثاني أنه قاد فتح شمال فلسطين. الأمر الثالث أن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه ولاه واليا على الأردن. الأمر الرابع أنه وبعد وفاة أخيه يزيد ولاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليا على مدينة دمشق. هذا كل ما هو، هذه بعض إنجازات سيدنا معاوية بن أبي سفيان في عهد الخليفة الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما في عهد سيدنا عثمان بن عفان فقد ولاه سيدنا عثمان بن عفان واليا على جميع بلاد الشام، وهذا هو ما مكن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من يعني أو ما الشيء الذي هيأ معاوية بن أبي سفيان للخلافة بعده. أما الحديث عن خلافته رضي الله عنه فقد بويع خليفة للمسلمين، وكان ذلك في العام 41 من الهجرة، فلازم نركز على هذا الشيء. الأمر الثاني أنه سمي هذا الجماعة الذي سمي هذا العام بعام الجماعة، وهو العام الذي بويع به سيدنا معاوية بن أبي سفيان خليفة على المسلمين. السبب في ذلك وهو العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، السبب حفاظا على وحدة المسلمين. وطبعا استمرت خلافة معاوية بن أبي سفيان 19 عاما رضي الله عنه وأرضاه. إذن هاي التواريخ لازم نركز عليها، إلى أسماء هاي لازم نركز عليها. إذن استمرت خلافته 19 عاما، وكانت السنة التي بويع فيها اللي هي السنة 41 من الهجرة، وهذا العام الذي بويع به بالخلافة سمي بعام الجماعة، ولازم نعرف السبب. السبب في ذلك حفاظا على وحدة المسلمين لما تنازل له الخليفة الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أما أهم منجزات معاوية بن أبي سفيان فبتتمثل بأهم ثلاث إنجازات. طبعا لازم نفرق بين دوره في خدمة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وبين الإنجازات التي قام بها في أثناء خلافته فمفروض انه ما نخلط بينهم، لازم نميز بينهم. فمن اهم انجازات سيدنا معاويه ابن ابي سفيان انه قام بنشر الاسلام في بلاد الروم اللي هي حاليا تركيا حاليا، وفي بلاد السند اللي هي بتشمل حاليا الهند وباكستان، وفي شمال افريقيا. وهذه منقبه وهذه ميزه لسيدنا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. ثانيا انه اهتم بالاسطول البحري ببناء مراكز لصناعه السفن الحربيه على سوائل، على سواحل بلاد الشام وايضا سواحل مصر، وسبب في ذلك حتى يحمي وحتى يؤمن بلاد المسلمين من اي اعتداء حربي عليها. هذا هو الانجاز الثاني الذي قام به سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. اما الانجاز الثالث فهو طور واستحدث الدوين. الدوين هو جمع ديوان، يعني مكتب يقوم على إدارة شؤون الدولة. فقد العمل الذي قام به فقد طور واستحدث. استحدث يعني عمل أو يعني بنى دواوين جديدة في عهده. أما الدواوين التي طورها فهي كانت من قبله زمن سيدنا عمر وزمن سيدنا عثمان وزمن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. من الدواوين التي طورها والتي كانت وبدأت في زمن خليفة عمر الفاروق اللي هو ديوان الجند وديوان الخراج. طبعا هذولا لهم علاقة بأنهم يعملوا قاعدة بيانات بكل التفاصيل لكل محارب ولكل جندي في جيش المسلمين. أما ديوان الخراج فهو يهتم بجمع أموال البلاد المفتوحة ويعني شو اسمه توزيع هذه الأموال على المسلمين. أما الدواوين التي استحدثها والتي قام بإدخالها على المسلمين اللي هو ديوان الرسائل، وهذا ندل على شيء إنما يدل على التطوير المتسارع في زمن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ديوان الرسائل، ما المقصود هنا بديوان الرسائل؟ ديوان الرسائل كان يشرف على كتابة رسائل الخليفة وأوامره ووصاياه إلى ولاته الذين كان يعينهم، وكتابة عهوده إلى البلدان الأخرى. إذن هذا هو العمل الذي يقوم به ديوان الرسائل، فلازم نحفظه ولازم نركز عليه حتى نميزه عن الديوانان الآخران اللي رحين يمروا معنا. الديوان الثاني هو ديوان البريد، وهو العمل الذي يقوم به أنه ينظم حمل كتب الخليفة إلى ولاته وإلى الدول الأخرى. هو عبارة عن ناقل، هو عبارة عن ناقل لكتب الخليفة إلى ولاته الذين يعينهم وإلى الدول الأخرى. أما الديوان الثالث هو ديوان الخاتم، فلازم نميز بينه وبين بقية الدواوين الأخرى. فيقوم ديوان الخاتم على ثلاثة مهمات أساسية. المهمة الأولى أنه يقوم على تأمين المراسلات وختمها، يعني ختم رسائل وكتب الخليفة بختم خاص بحيث أنه لا يزور أو لا يعدل عليه. الأمر الثاني اللي هو العمل الذي يقوم به ديوان الخاتم وهو المحافظة على سرية مراسلات الخليفة. العمل الثالث اللي هو منع التلاعب في الكتب التي يصدرها الخليفة. وهذا يدل على شيء إنما يدل على التطوير الإداري في الدولة الإسلامية في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فلازم نركز على الدواوين الثلاثة هاي والفرق بينها وبين ديوان الجند وديوان الخراج. فديوان الجند وديوان الخراج طورت في زمن معاوية، أما ديوان الرسائل والبريد والخاتم فإنها استحدثت في زمن معاوية ابن أبي سفيان. لازم نفرق بين ما هو العمل الذي يقوم به ديوان الرسائل وديوان البريد وديوان الخاتم. أما عن وفاته رضي الله عنه فحينما حضرته الوفاة وضع خده على الأرض وبكى، ثم قرأ قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال اللهم اجعلني ممن تشاء أن تغفر له. يعني هو يريد أن يقابل الله عز وجل بالإسلام. كل الإنجازات التي قدمها وكل الخدمات التي قدمها معاوية ابن أبي سفيان في سبيل الإسلام لا يعترف منها بشيء إلا أن يلقى الله عز وجل موحدا به على الإسلام، لا يريد إلا أن يقبل الله عز وجل إسلامه. وهذا يدل على التواضع، وهذا يدل على يعني هضم النفس وعدم الغرور بالنفس مهما فعلت من إنجازات فإنها ستكون مقصرة في حق الله عز وجل. ودفن رضي الله عنه في مدينة دمشق، وكان ذلك في العام 60 من الهجرة النبوية. هذا كل ما له علاقة بدرس معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة، ومع السؤال الأول. السؤال الأول سؤال موضوعي اختيار متعدد. يقول السؤال: الصحابي الجليل الذي ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأردن هو أبو عبيدة، خطأ؟ علي بن أبي طالب خطأ؟ معاوية بن سفيان؟ هذا هو الجواب الصحيح، نعم، ولاه سيدنا عمر واليا على الأردن. أما عثمان فقد ولاه سيدنا عثمان على الشام. فالجواب الصحيح هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أما سؤال باء: من المنجزات التي قام بها معاوية بن أبي سفيان في خلافته، لازم نفرق في خلافته يا شباب، مش في عهد كذا. الاهتمام بالأصول البحري، نعم هذا هو العمل الذي قام به معاوية بن أبي سفيان في خلافته. أما فتح دمشق فقد كان هذا في زمن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وليس في أثناء خلافته. الأندلس خطأ، وفتح شمال فلسطين أيضا كان في زمن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن في أثناء خلافته. إذن الجواب الصحيح هو الجواب ألف، الاهتمام بالأسطول البحري. السؤال جيم: شهد معاوية ابن أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ماذا؟ بدر؟ الجواب لا، لأنه أسلم متأخرا، وبدر حدث في العام الثاني من الهجرة. الأحزاب خطأ، لأنها حدث في العام الخامس من الهجرة ولم يكن بعد على الإسلام. أحد خطأ، لأنها حدث في السنة الثالثة. أما حنين، نعم فقد حدث في السنة الثامنة بعد فتح مكة، وقد أسلم سيدنا معاوية ابن أبي سفيان في فتح مكة. فالجواب الصحيح هو غزوة حنين، اللي هو الخيار رقم دال. السؤال ده: استمرت خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه 16 سنة. شوف كيف بجيبك الآن المدة الزمنية، وكما أخبرناكم هاي المدة الزمنية والأرقام لازم أركز عليها لأنه بيجي عليها أسئلة. 16 سنة، الجواب غير صحيح. 16 سنة غير صحيح. 17 سنة، نعم هذا هو الجواب الصحيح، جواب باء. أما 19 سنة غير صحيح، و18 سنة أيضا خيار خطأ غير صحيح. فالجواب الصحيح هو باء، 19 سنة، مش عارف شمال اليوم، اللي هو استمرت 19 سنة رضي الله عنه وأرضاه. دقيقة، اليوم إحنا خربشنا كل حاجة فسامحونا. طيب نعيد السؤال مرة أخرى. نعم، استمرت خلافة معاوية ابن أبي سفيان 19 سنة. فالجواب الصحيح هو الخيار جيم، رضي الله عنه وأرضاه. طيب الديوان الذي أنشأه الخليفة، شوف الآن بسألك عن الدواوين التي أنشأها الخليفة عشان يشوفك تميز بين ديوان وآخر مثله، لأنه في عندنا 3 من الدواوين التي استحدثها الخليفة، اللي هو الرسائل، البريد، الخاتم. طيب الديوان الذي أنشأه الخليفة معاوية ابن أبي سفيان وكان ينظم حمل كتب الخليفة إلى ولاته، ينظم وإلى الدول الأخرى، هل هو ديوان الرسائل؟ لا، ديوان الرسائل هو الذي يشرف على كتابة كتب الخليفة. البريد اللي هو الناقل، نعم البريد الناقل، وهو الذي كان ينظم حمل يعني نقل كتب الخليفة إلى ولاته. الخاتم له، الذي يهتم بسرية كتب الخليفة ومنعها من التزوير وختمها بختم خاص. أما الخراج فهو ديوان استحدثه معاوية طور عليه معاوية ابن أبي سفيان ولم يستحدثه. سؤال واو، سمي العام الذي بويع فيه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه خليفة المسلمين بعام الهدنة؟ خطأ، بعيد كل البعد. الجماعة، نعم سمي بهذا العام بعام الجماعة. الوحدة، خطأ. والتنازل، خطأ. فالجواب الصحيح هو اللي هو خيار باء، اللي هو بعام الجماعة. السؤال زي العام الذي بويع فيه معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين كان في العام 60 من الهجرة؟ خطأ، لأنه عام 60 من الهجرة هذه السنة التي توفي فيها معاوية بن أبي سفيان. 41، نعم هو العام الذي بويع فيه الخليفة معاوية بن أبي سفيان خليفة على المسلمين. أما 37 فهي بعيد كل البعد، بده في 14 الهجرة بده يخربشك بينها وبين الرقم 41، فالجواب هنا خطأ. فالجواب الصحيح هو الجواب باء، في عام 41 من الهجرة النبوية. السؤال الثاني، سؤال مقالي، ما المصطلح الذي يطلق على العام الذي تنازل فيه الحسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان؟ احنا حكينا أنه هذا سمي بعام الجماعة، فالجواب الصحيح عام الجماعة بسبب اتفاق المسلمين على الخليفة وإزالة الخلافات التي حدثت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية ابن أبي سفيان، واتفق المسلمون وعادت وحدتهم وعادت كريمتهم للاجتماع. السؤال الثالث، هات مثالا واحدا على منجز من منجزات معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته. تكلم عن ثلاثة إنجازات، منها طبعا لأنه هو يطلب السؤال إنجازا واحدا، نشر الإسلام في بلاد الروم اللي هي تركيا وبلاد السند اللي هي باكستان والهند وشمال أفريقيا. السؤال الرابع، أذكر عملا واحدا قام به معاوية بن أبي سفيان في عهد كل خليفة اللي هو أبو بكر الصديق، ماذا عمل في عهده؟ وعمر الفاروق رضي الله عنه ماذا عمل في عهده؟ أما في عهد سيدنا أبو بكر فقد شهد حرب المرتدين، أما في عصر سيدنا عمر اللي هو شهد معركة اليرموك وفتح الشام وبيت المقدس. السؤال الخامس، ضع إشارة صح أو خطأ، سمي العام الذي بويع فيه معاوية ابن أبي سفيان خليفة للمسلمين بعام الجماعة. الجواب نعم صحيح، فعلا هذا العام الذي بويع بها خليفي بها عفوا به معاوية ابن أبي سفيان خليفة على المسلمين سمي بعام الجماعة، فالجواب صح. ختاما نختم حصتنا لهذا اليوم أو لهذا الفصل بسؤالين اثنين، السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول يقول، تولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه على الشام، وكان ذلك في عهد مين؟ في عهد أبو بكر الصديق؟ لا، لأنه لم يشهد إلا حرب المرتدين مع سيدنا أبو بكر الصديق. هل هو في عهد عمر بن الخطاب؟ لا، في عهد سيدنا عمر تولى إيش؟ تولى اللي هو فتح فلسطين وكذلك صار إيش؟ واليا على دمشق فقط وليس الشام، وأيضا تولى واليا على الأردن، واليا على الأردن. أما الشام فأصبح واليا على جميع بلاد الشام في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما في عهد سيدنا علي ابن أبي طالب يعني فلم يكن هناك له إنجاز في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، فالجواب الصحيح هو الخيار الجيم اللي هو عثمان بن عفان رضي الله عنهم. السؤال الثاني سؤال مقالي، أذكر أهم منجزات أو المنجزات التي قام بها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته. في عندنا ثلاثة إنجازات اللي هو نشر الإسلام في بلاد الروم تركيا وبلاد السند باكستان والهند وشمال أفريقيا. الإنجاز الثاني أنه اهتم بالأسطول البحري ببناء مراكز لصناعة السفن البحرية على سواحل بلاد الشام. آخر حاجة اللي هو تطوير واستحداث الدواوين. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين أن وفقنا لإتمام شرح الفصل الدراسي الأول. ألقاكم على خير مع الفصل الدراسي الثاني. كونوا معنا وتابعونا وشيروا هذه الفيديوهات إلى أحبائكم وإلى أصدقائكم ومعارفكم حتى تعم الفائدة وحتى ينتشر النفع إلى كل أرجاء المملكة الحبيبة. ختاما، كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.